بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا لأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات حول مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. سئل الإمام مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء، فأنكر ذلك وقال: ما علمت. وسئل عن ذلك عبد الله ابن المبارك قال: لم أجد له ثبتا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الوتر، قال: لم أسمع فيه بشيء. قال أبو داود: ولم أرى أحمد يفعله. قال البيهقي رحمه الله: فأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج القنوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة، والله أعلم. قال الفيروزابادي: وباب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ما صح فيه حديث. فما دام أنه لم يصح فيه حديث فالأفضل تركه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.